الرسالة اللي بعدها ثمان الحالات. الآن بدأ في اللي أرقامها ثمانية. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. شوف الآية كيف بدأت. أول شيء قل. والشيخ سبحانه شوف اعتماده في القرآن، يقف على آيات ويفرزها لك ويرقمها لين تصير الآية عندك عجيبة. أنت كنت تأخذها مجملة تأخذها مفصلة، حط عليها المكبر يقولك شوف الله وش أراد، كيف قال وكيف قال. هذا معنى الفرح بالقرآن. أول شيء الآية، أصلا الآية كانت تستفزك. قل يا محمد، قل للناس كلهم، هذا أول شيء قل، لازم تقول. بعدين يا أيها الناس اللي في عصري وإلا يوم القيامة اسمعوا. بعدين إن كنتم في شك من ديني، يعني وش بعد المقدمة هذه؟ قل يا أيها الناس، مثل اللي قائم على الناس كلهم، إن كنتم في شك من ديني، ما تفهمونه، ما عرفتوه، ما وصلتكم رسالة، ما تدروا شنا عليه، اسمعوا الآن. فالشيخ فهمها إن هذه هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رسالته. لأن المقدمة إن كانك في شك من ديني اسمع وش ديني، افهم. مثل واحد يقول أنا سمعني عنك بعض الأشياء، فتقول أنت سمعت عني، اسمع الآن مني، أنا ترى أن يقول بكذا وكذا وكذا. نرقمها. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، رقم واحد. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، رقم اثنين. وأمرت أن أكون من المؤمنين، رقم ثلاثة. وأنا أقم وجهك للدين، رقم أربعة. حنيفا، رقم خمسة. ولا تكونن من المشركين، رقم ستة. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، رقم سبعة. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، رقم ثمانية. ويمكن أيضا الآيات اللي بعدها إلى آخر السورة تكملها، لكن الشيخ الآن أراد يشرح الرسالة النبوية ما هي. نعم. قال فيه ثماني حالات: الأولى ترك عبادة غير الله مطلقا، ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع الجليل والإخافة الثقيلة، كما جرى لسعد مع أمه. إذن الثمان حالات هذه هي ملخص الرسالة النبوية. إن كنتم في شك من ديني، هذا ديني. ملخص الرسالة النبوية، بماذا بعث الله الرسول، ما هو الإسلام، ملخص الإسلام، ملخص التوحيد. هذا كلام خطير، الرسالة هذه على صغرها خطيرة جدا. الأولى: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. إذن التخلية قبل التحلية، والنفي قبل الإثبات، والتنظيف قبل كذا. هذا الأول شيء اجتنب الطاغوت. لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، وبعدين فيها عموم، سواء عبدت جبريل، عبدت محمد، عبدت إبراهيم، عبدت جن، عبدت إنس، على وجه العموم أي شخص تعبده من دون الله تراني أنا ما أعبد. قال مطلقا: ولو حاوله أبوه وأمه، وش عاد أقرب منهم؟ بالطمع والتخويف، بالطمع الجليل والإخافة الثقيلة، تراني ما أعبد مع الله أحد ولو كان نبي أو ملك، كما جرى لسعد مع أمه. وتعرفون ما جرى مع أمه؟ يعني هو كان أبر الناس بها، أبر الناس بها، مشهور يضرب بالمثل. لا قالوا في مكة قالوا والله لو أنك عاد سعد مع أمه، يعني مشهور بالبر. يوم من هاجر المدينة ويوم دخل في الإسلام راحت جثث الشمس، العجوز في بالها أن الأمر سهل وأن الرجال هذا تقدر تلوي يده، ما عرفت أن المسألة فوق فوق، يمكن لو يمر بقتله يقتلها المسألة، ما عاد مسألة. راحت جثث الشمس وقالت والله لا أستظل ولا أطعم ولا أشرب حتى تعود عن دينك وتعود إلى آلهة آبائك، ولا خلك تعير بي، خل قريش وعاد العار عندهم، التعير هذا شيء كبير مثل ما قال أبو طالب هو اللي ودافي في المهلك، خلك تعير بي. يقال أمه ماتت بسببه. وجلست العجيز يوم يومين ثلاثة، ذبح حر مكة حتى ضعفت، بغت تطلع روح، جاءها وحط فمه في ذنها وقال: يا أم والله لو كان لتمية روح تخرج واحدة تلو الأخرى قدامي ما رجعت عن ديني، فإن كان لت في نفسك حاجة أدخلي واشربي، تعوذنا من الشيطان، لو لت مية روح تخرج ما طلعت عن ديني. شوف وش عادة أكبر من هذا. يام شافت أنه عازم عودت تأكل وتشرب. فالمراد ترك عبادة غير الله، حتى لو حاولوا معك أهلك وقالوا رح معنا البدوي للحسين ولا اسكت عنهم، ولا ترك مطلق. هذا واحد، هذا أول شيء في دينه. ثانيا، الحالة الثانية أن كثيرا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركه لا يفطن لما يريد الله من قلبه من إجلاله وإعظامه ورهبته، فذكر هذه الحال بقوله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. الحالة الثانية، شوف ترى الحالات كل ما لها تطور، الأولى تأسيس، بعدين الحالة الثانية احنا نقع فيها، احنا من الحالة الثانية. إن الحالة الثانية إذا نظفت قلبك من الطواغيت واعتقدت أن عبادة غير الله كلها باطلة. يقول بعض الناس إذا عرف الشرك وتركه وأبغضه، شوف عرف الشرك وتركه وأبغضه، ويمكن وحد الله لكن لا يفطن لمعنى التوحيد. ما هو التوحيد هذا؟ أخذ عن أهله بس، ما يفطن أن التوحيد إجلال، والإجلال أعلى مرتبة، يعني هي خوف وبعدين خشية وبعدين هيبة وبعدين إجلال. الإجلال أن الله جليل في عينك، ولذلك الشرك تعتبر تنقص لله. قال لا يفطن لما يريد الله من قلبه من إجلاله وإعظامه ورهبته محبته. هل أنت توحيدك الآن، توحيدك لله، هل هو بالإجلال ولا توحيد عادة؟ هل مستقر في قلبك إن الله أكبر شيء وأجل شيء، وفي قلبك رهبة منه، قلبك إجلال، وإن الشرك لا يصلح معه أبته، وإن المشرك هذا أبغض شيء لك لأنه اعتدى على مقام الألوهية؟ ولا توحيدك يعني توحيد عادة؟ قال الشيخ فذكر هذه الحال بقوله إيش؟ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. كلمة يتوفاكم هي اللي تبعث في قلبك الإجلال والرهبة، لأن الله هذا اللي يعبد ترى هو اللي يتوفاك. معنى يتوفاك معنى حياتك وموتك بيده، وهدايتك وضلالك بيده، وجنة والنار بيده، كلش بيده. وبعدين يتوفاك تحتمل معاني، تحتمل الوفاة وتحتمل الاستيفاء، هو اللي بيستوفيك أنت وأعمالك، إليه ترجعون، وهو اللي بيدقق في أعمالك، وهو اللي بيحاسبك، وهو المستحق العبادة. فتبدأ تعرف معاني التوحيد، التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، حتى يكون توحيدك راسخ. هذا الحالة الثانية من الرسالة النبوية. نعم. الحالة الثالثة إن قدرنا أنه ظن وجود الترك والفعل، لو قدرنا أن عد من الأولى والثانية فعلا اجتنب الطواغيت وحد الله بالإجلال والرهبة، طيب بعدين فلا بد من تصريحه بأنه من هذه الطائفة. نعم. وأمرت أن أكون من المؤمنين، لا بد تصرح بأنك من أهل التوحيد. نعم. ولو لم يقضي هذا الغرض إلا بالهرب عن بلد فيها كثير من الطواغيت الذين لا يبلغون الغاية في العداوة، وشيلوا الفاصل هذه. أيوة. حتى يصرح بأنه من هذه الطائفة المحاربة لهم أو المفارقة لهم. إذن يقول لك الحالة الثالثة أيضا، وأمرت أن أكون من المؤمنين، لو قدرنا أنك عديت من الأولى الثانية لابد تصرح أنك من التوحيد، ولو لم تستطيع التصريح هذا إلا بمفارقتهم. ليش؟ لأنهم لن يبلغوا معك الغاية من العداوة إلا بالتصريح هذا. يعني أرأيتم لو واحد في مكة ينبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلا أنا ما كنت مقتنع بخرابيطهم هذه وأصنامهم، هذا واحد. الشيء الثاني، أنا والله مقتنع أن محمد على حق وأن التوحيد هو الصحيح، لكن ما لي ملزوم أني أروح أنضم له ولا أعلن أني معه، أنا بوحد وبتركهم حساس ما أفارق ربعي وأفارق جماعتي وسبب على نفسي مشاكل، ما لي ملزوم أروح معهم ولا أنتسب لها للتوحيد، أبنفرد. يقول لا، الآن ما يصلح، لأن الله قال ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أنسب نفسي إلى التوحيد وأكون معهم، ولو ما حصل ذلك إلا أفارق ربعي وهاجر، ما يخالف أفارق ربعي وهاجر ولا ما يتم توحيدي. شوف كيف الشيخ الآن كل الشيء اللي يبغاه الشيخ وجدد به الدين انحصر في الرسالة هذه، كل المعاني اللي عنده انحصرت في الرسالة هذه. إذن ما يكفي، الله المستعان، السلفيين الآن راسبين في الحالة الأولى، توهم في الحالة الأولى، مو بالحالات الثمان، الحالة الأولى توهم منازعون فيها، يقول لا اللي ما عبد اللي عبد غير الله يعني مسلم تلبس بناقض، إلى الآن في الحالة الأولى. أما لو وصلوا الثانية أنك تعبد الله بالإجلال والهيبة وأن الشرك أمر يتنقص المقام الألوهية، الثالثة أنك لازم تصرح أنك من أهل التوحيد، ولو كان الناس يحاربونهم يسبونه ويشتمونه ويلقبونه، لازم تنضم للطائفة هذه اللي ما اجتمعت على حزب، اجتمعت على التوحيد، ولو تسبب بمفارقة ربعك وأحزابك وأصحابك تفعل هذا، لأن الله قال وأمرت أن أكون من المؤمنين. طيب هذه المرحلة الثالثة، باقي ترى باقي خمس مراحل توك الآن تمشي شوي شوي، ولذلك الشيخ بيقفلها بقفلة كعادته. نعم. الحالة الرابعة إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث. طيب أنت لا تقول الناس، ترى لا تقول الناس والسلفين، لا أنت الآن طبق على نفسك. مشيت في الأولى وفكرت قلت إن شاء الله إن شاء الله أني الأولى، ها الثانية الثالثة الآن الرابعة. لو قدرنا أنك عديت ثلاث مراحل، لو قدرنا تقدير أنك عديت ثلاث مراحل، طيب فقد لا يبلغ الجد في العمل بالدين، والجد والصدق هو إقامة الوجه للدين. الله مستعان، الله ظاهرنا حنا من الثانية وحنا في ردم، الله يتوب علينا. بس الحالة الرابعة وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهك للدين، أمرت أيضا أن أقيم وجهي للدين. هل أنت صادق معطن الدين وجهك، تعلمه تعليمه ونشره والغضب له والدعوة له والصبر على الأذى فيه، هل أنت معطن وجهك للدين؟ الله ما قال يعني أي تعبير آخر، قال أقم وجهك للدين، خلي الدين هذا هو اللي قدام وجهك حتى تصير موحد، خلي الدين قدام وجهك، أقم وجهك للدين. قال الشيخ أراد يعني القرآن أنه يذكر الغاية في الجد، الغاية في الصدق، فعبر عنها بلفظ إيش؟ إقامة الوجه، إقامة الوجه. هل نحن الآن ماشيين في المرحلة الثالثة الرابعة ذي؟ هل نحن مقيمي الوجه للدين؟ يعني الدين هذا حاطين بين عيوننا وقدام وجهنا، في فهمه في نشره في الغضب له في الولاء فيه في البراء فيه، هل نحن مقيمين الوجه ولا يعني ها الدين صحيح إن زين وكذا واللي نقدر عليه، لكن الوجه للدنيا ولا الوجه لأعمالنا ولا؟ طيب الآن بنمشي مع الشيخ في تقديرات عقلية، يعني لو قدرنا أنه موجود فينا بس حنا بنشوف شاخر الطريق. يقول الشيخ قدر أنك تعديت المرحلة الرابعة ولو تقدير عقلي، شوف إيش باقي عليك. نعم. الحالة الخامسة إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع، ظنها في نفسه أيوة، فلا بد له من مذهب ينتسب إليه، فأمر أن يكون مذهبه الحنيفية وترك كل مذهب سواها، وترك كل مذهب سواها ولو كان صحيحا، ففي الحنيفية عنه غنية. طيب وأنا أقم وجهك للدين حنيفا. يقول الشيخ لو قدرت أنك موجود ولا بد لك مذهب تنتسب إليه، انتسب للحنيفية. من هم الحنيفية؟ أهل التوحيد، لأن كلمة التوحيد تفسر الإسلام تفسر السنة تفسر الجماعة. قل أنا من أهل التوحيد، ولو كان هذا يتسبب لك بمشاكل ولا بسب ولا بشتم ولا حتى بهجرة، لا بد أن تنسب نفسك للحنيفية، لملة إبراهيم، لدين محمد عليه الصلاة والسلام، للموحدين. والحنيفية فيها غنية عن كل انتساب، وتترك كل نسبة أخرى، كل نسبة أخرى غير نسبك اللي أنت ولدت من تركها. قل أنا من الحنفة، أنا من أهل التوحيد، أنا من ملة إبراهيم، هكذا. نعم. الحالة السادسة أن إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الخمس فلا بد أن يتبرأ من المشركين فلا يكثر سوادهم. هذا لمحة واحدة من البراءة منهم. قال الله عز وجل حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن من المشركين. يقول الشيخ لو قدرنا أنك أنت مشيت معنا إلى الحالة الخامسة لا تكون من المشركين، وكلمة لا تكون من المشركين فيها عشرات المعاني اللي تحقق بها كلمة لا تكون من المشركين. ذكر الشيخ لمحة واحدة وهي لا تكثر سوادهم، لا تكثر سوادهم، لا تشبه بهم، لا تدافع عنهم، لا تعتذر لهم، لا تكون منهم. لا لا، يمكنك تكون منهم وأنت ماكن منهم يعني في الظاهر، لكن أنت منهم. مش قال حذيفة؟ قال ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، ليتقي أحدكم أن يكون يهودي أو نصراني وهو لا يشعر. شوف تخيل واحد مسلم وعند الله يهودي، عايش حياته أنه مسلم وهو عند الله مكتوب يهودي، أو عايش أنه مسلم عند الله نصراني أو عند الله أنه وثني. قالوا كيف؟ قال إن الله يقول ومن يتوله منكم فإنه منهم، هو عنوانه بطاقته واسمه مسلم لكن عند الله أنه منهم، والله والقرآن حاكم بكل شيء يفصله. فأنت انتبه لا تكون منهم من المشركين، ترى مو بالمشرك من فعل الشرك فقط، المشرك ليس من فعل الشرك فقط، من فعل من حماه من برره حتى لو كان ما يشرك، لكن يقول ما وش فيه خلهم، من دافع عن أهله من تولاهم من أحبهم التولي. فالمشركين كلمة عامة، حتى تكثير السواد خطر عليك. طيب لو قدرنا أنك عديت هذه الحالة السابعة أن إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست فقد يدعو من غير قلبه نبيا أو غيره لشيء من مقاصده، ولو كان دينا يظن أنه إن نطق بذلك من غير قلبه لأجل كذا وكذا خصوصا عند الخوف أنه لا يدخل في هذا الحال. من الحالة السابعة ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فيقول الشيخ ترى بعض الناس يمكن يمشي معك لكن يجيه وقت أو يجيه حالة وكذا يعتقد أنه إن دعا النبي حتى لو كان من غير قلبه أو أعطاه شيء من العبادة أو أعطاه شيء من الألوهية أو رفع فوق مقامه إن هذا ما يضره، هو يضره أكثر الضرر. الآن ما في علماء ينسبون أنفسهم العلماء مثل قاضي القضاة بن حجر في ديوانه وش يقول؟ يقول يا رسول الله، بينه وبين الرسول أكثر من 1000 سنة، يقول يا رسول الله اشفع لي، هو قاضي القضاة، يا رسول الله اغفر لي، فقل يا أحمد بن علي فاذهب إلى دار النعيم بلا شقائي، يا رسول الله في الآخرة قل لي يا أحمد بن علي اسمه اذهب إلى دار النعيم بلا شقائي. فهم هؤلاء الآن هذا فهم التوحيد، هذا الشفاعة لله، ما يقرأها في القرآن الشفاعة لله، وأنك تقول اللهم إن الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، اللهم شفعه فيه، لأن أصلا الرسول ما يقدر يشفع في أحد إلا بإذن، فأنت اسأل الشفاعة من صاحب الإذن نفسه، قل اللهم أذن له أن يشفع فيه، مو بتقول يا أحمد قل يا أحمد بن علي يدخل الجنة وأنت قل يا فلان. فإذا حتى لو كان من غير قلبك ترى، حتى لو كان تهزأ كما يأتي في رسالة الثانية، حتى وحتى وحتى لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طيب هذا أيضا فيها معاني ثانية. الآن الناس مو بيعتقدون أن ولي الأمر هو المعطي، ليس القاسم هو المعطي، أليس يغضبون إذا منعهم ويفرحون إذا أعطاهم؟ يعتقدون أن هو المعطي هو المانع، أليس هذا موجود؟ أليس الآن في ناس من الموحدين ظاهرا إذا خاف على وظيفته ولا منصبه كذا خاف منهم وفعل أشياء لا تصلح خوفا على دنياه، ما يعتقد أن الله هو المانع وهو المعطي هو اللي يدبر الأمور ونواصيهم بيده؟ مو موجود هذا؟ وين عن قول الله عز وجل ولا تدعو من دون الله ولا تدعو حتى بقلبك ما لا ينفعك ولا يضرك؟ ترى كل من سوى الله، كل من سوى الله لا ينفعك ولا يضرك، لو اجتمعوا على أن ينفعوك أهل الأرض كلهم بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتب الله عليك. طيب وينك في ترى هذه الحالة السابعة عاد أكثر الناس ما عاد يصل إليها، إنه يخرج من قلبه كل شيء إلا الله عز وجل وإن الله هو اللي يدبر الأمور. كم تجد الآن يقول طيب يمكنهم يحتالون لك، يمكن يضرونك، يمكن يفعلون لك، يمكن يمكن، طيب يمكن يمكن هذول ترى ما في ديهم شيء. هذا يقول الشيخ هل أنت محقق أنه لا ينفعك إلا الله ولا يضرك إلا الله وإن الله هو اللي يدافع عنك وإن الله هو اللي يسخر لك وإن الناس هذه كلهم نواصيهم بيد الله؟ هذه عاد أكثر الناس ما وصلوا للمقام هذا ولا تحققوا منه، مع أن الله يقول لنبيه قل لهم إن كنتم في شك من ديني، ترى هذا ديني، معناه أنت إذا أنت ما وفيت هذه ترى دينك ناقص، لأن الله يقول إن كنتم في شك من ديني، اسمعوا هذا ديني. وين نحن الآن في الحب في الخوف في الرجاء في التوكل؟ وين؟ والله أنا أخاف من البشر وأنهم يمكن يسوون يمكن يسوون يمكن يسوون ونرجيهم ويمكن نترك بعض الأشياء لأجلهم ويمكن ما نأمر معروف أننا عن المنكر خشية منهم ويمكن يمكن يمكن، خاصة ولا عامة؟ طيب لو قدرنا أنك مشيت، يعني الحالة الثامنة. أيوة الحالة الثامنة إن ظن سلامته من ذلك كله لكن غيره من إخوانه فعله خوفا أو لغرض من الأغراض، هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح الناس قد صار من الظالمين؟ أما هذه عاد أما هذه الله مستعان رحمة الله الشيخ، لو فإن فعلت فإنك فإن فعلت يا من ها يا محمد عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، فإن فعلت فإنك إذن يعني وقت الفعل من طيب، هل تصدق الله إن العالم المشهور لو دعا غير الله مثل الأبيات اللي قبل شوي إنه صار من الظالمين؟ ولا تنمر وتحمر عيونك وتنتفخ وداجي تقول هذا عالم اترك المشايخ، تصدق الله إنه صار من الظالمين؟ لو مثلا الألباني طلع من شرك تصدق الله إنه من الظالمين ولا تقول هذا عالم هذا تجاوز مرحلة الشرك؟ لو المجاهدين اللي يسمون أنفسهم مجاهدين كانوا مع المشركين ويدافعون عنهم مع أهل التمائم في أفغانستان وفي الشيشان، هل تصدق الله أنهم من الظالمين؟ إن هؤلاء من الظالمين، ما ما ما تشوف جهادهم اللي يزعمونه، تشوف شركهم، يعني التوحيد عندك أهم شيء، هل تصدق الله؟ المؤلفين اللي تشوفهم يلعبون في التأليف في التفسير وفي الحديث، هل تصدق الله أنهم من الظالمين ولا تغضب لهم؟ الدعاة المحتسبين الجماعات الدول الحكام، هل تصدق الله أنهم من الظالمين ولا ما تصدق الله؟ تقول لا، ذولا عندهم أشياء تمنعهم أن يسميهم ظالمين. قال الله عز وجل: فإن فعلت، إذا خفت غير الله أو رجيت غير الله أو دعوت غير الله، حتى لو كنت أحب الخلق لله، لو كنت محمد، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وش قال الشيخ؟ أو يقول: كيف أكفره وهو يحب الدين ويبغض الشرك؟ كيف أكفره؟ كيف أكفره؟ يا أخي إحنا نعرفه يحب الدين، يحب التوحيد، يبغض الشرك، ما تشوف كتبه، ما تشوف جهاده. طيب من حلال، طيب شوف كلامه هذا، هذا الكلام عنده مو بظلم. عاد وش التقفيلة الأخيرة؟ ها، وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من يفهمه وإن لم يعمل به، بل ما أعز من لا يظنه جنونا، والله أعلم. هذا الكلام موجود، لكن الشيخ يجيب الكلام الزين في المكان الزين. يقول: شفت الكلام هذا، مع أنه واضح في القرآن، وشوف سبحان الله جت هذه بعد رسالة قبله، أن القرآن حاكم في كل شيء. شفت الكلام هذا، المراحل الثمان هذه، أقل الناس اللي يتخلص منها وحنا أولهم الجالسين ذولا، لو تفكر نفسك في مرحلة بعد مرحلة، الله المستعان، أقل الناس اللي يتخلص منها، بل اترك اللي يتخلص منها، أقل الناس اللي يفهمها بس ولو لم يعمل بها، بس يفهم من هذا دين محمد المذكور في القرآن، هذا أقل الناس، أعز الناس. بعدين قال الشيخ: لا، بعد مو بكذا، أعز الناس اللي ما يظن هذا جنون. أقل الناس الآن اللي يقول هذا مو بجنون، يعني أكثر الناس يقول جنون هذا، وش هذا دين هذا؟ إنه في القرآن، في القرآن إنك ما يمكن تحقق الدين إلا بثمان خطوات، ثمان مراحل. يقولك: لا يا شيخ، إيش هذا؟ من قال الكلمة الحمد لله، وأنت تضيق واسع، وأنت تشدد، وأنت جايب لك شيء من راسك. طيب هذا في القرآن، هذا جنون عند الناس، جنون ترى، لو الآن تختبر الناس عندهم من هذا جنون. فسبحان العظيم كيف الشيخ رحمة الله عليه موفق وتوفيقه إلهي، شيء إلهي. ترى القفلات هذه، الخواتم الرسائل، تراها متعمدة من الشيخ وتوفيق، لأنها ما تنسى، وهذا يفعلون العلماء، مثل البخاري ترى في صحيح يستخدمها، يخلي كل نهاية كتاب شيء يعني مناسب، يعني الشعراء يستخدمونها، الشاعر المبدع يخلي أخطر بيت في قصيدته هو آخر بيت، لأنه هو اللي بيعلق. فالشيخ دائما شوف كل تدبر كل رسائل هذه، يختم لك رسالة بشيء ما ينسى. فقال: ما أعز من يتخلص منه، بل ما أعز من يفهمه ولو لم يعمل به، بل ما أعز من لا يعده جنون. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تحقيق هذه المراحل الثمان، وأن يتوفانا مسلمين ويحيينا مسلمين. ها، أي في فرق، الأولى الترك العبادة كلها مطلقا، يعني في تشابه لكن في فرق. الثانية يعني حتى في القرآن ذاكرها ثنتين، لو تدبرت في فرق، الأولى: لا أعبد الذين تعبدون من دون الله. السابعة: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وإن شاء الله أيضا يكون في مجال للتدبر الأسبوع القادم، ويجيبون الإخوان الفروق اللي بينها، لأن ما ذكرت حالتين إلا فيها في فرق. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.